الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت قد وعدت الأخ الذي سأل عن الاحتفاء يوم الجمعة أن أتحقق من هذا الموضوع ثم أجيب. الشيء الذي عرفته في هذا أن المسألة فيها خلاف. هناك حديث يرويه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحضرة والإمام يخطب. بعض العلماء صححوا هذا الحديث وبعضهم ضعفوه ليزيد عنعنة في بعض الطرق، والإمام الترمذي سكت بل مال إلى التصحيح. وهنالك أيضا حديث يدل على عدم النهي عن الاحتباء، وكنا قد حددنا ما عرفنا معنى الاحتباء. من الذين كرهوا الاحتباء من التابعين والمجتهدين من العلماء والأئمة مكحول وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وهنالك من لم يكرهه. فالمسألة أيضا فيها خلاف، وأنا في هذه الحالة ورجح جانب الحيقة. جانب الحيقة ما هو؟ كراهة. يعني أنا إذا لم أحتبي فأنا قطعا ابتعدت عن الشيء المكروه، لكن أنا إذا احتبيت احتمال أنني وقعت في المكروه، لأن احتمال تحت الحديث وارد. نعم. فالخلاصة هذا الموضوع فيه خلاف، ولعل الذين كرهوا او لعل الحكمة في تكريه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاحتباء في هذا الحديث ان قلنا بصحته ان هذه الجلسة تغري بالنعاس كما قالوا، وان اولئك الناس في ذلك الوقت طريقة الثياب التي كانوا يرتدونها ربما تكون سبيلا لكشف ما ينبغي ستره من الجسم. نعم. على كل الاحوال الجلسة التي هي أكثر أدبا هي الجلسة المعروفة، إما هكذا حتى التربية لا مانع منهم، أو على ركبتين أو أي شكل آخر. كتاب صلاة الليل، أي كتاب الصلاة في الليل. وكلمة الصلاة في الليل أعم من كلمة التهجد. إذا قلنا الصلاة في الليل فيمكن أن تكون قبل النوم ويمكن أن تكون بعد النوم. المهم أنها من السنن، من النافلة العامة. أما إذا قلنا التهجد فينبغي أن يكون بعد النوم ولو شيء بسيط. فإذا كلمة كتاب صلاة الليل أعم، يعني هذا في النوم وخصوص مطلق، يعني صلاة الليل تشمل التهجد وغيره، أما التهجد فأخص. باب ما جاء في صلاة الليل. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، يعني عن رجل كان مرضيا عند سعيد بن جبير، أنه أخبره، هذا الرجل أخبر سعيدا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ما من امرئ تكون له صلاة بليل، صلاة هي نكرة في مثل هذه الحالة، النكرة في سياق الإثبات ليس للتعميم ولكن للإطلاق، يعني صلاة ما إن شاء الله ركعتين، يعني هذا معنى الكلام. ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم، مع صائم عن يصلي غلبه النوم. ما من إنسان وقع في هذه الحال إلا كتب الله له أجر صلاته، أي أن نعاسه لم ينقص من أجر هذه الصلاة، وكان نومه عليه صدقة، يعني كأن الله يكتب له أيضا أجر نعاسه، لأنه غالب نفسه فجاهدها هذا الجهاد له ثواب له أجر. وكان نومه هذه كلمة عليه من الناحية العربية ما ينبغي أن تكون معلقة بصدقة، يعني ما لازم يقول وكان نومه صدقة عليه، ساعات النوم صدقة له، ولكن عليه متعلق بالنوم. كان نوم عليه يعني أي النوم الذي غلبه صدقة له، هذا معنى كلمة عليه هنا في هذا الحديث. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان يسمي له أن يجعل لنفسه نصيبا من قيام الليل حتى ولو كان 10 دقائق، ولو لم يستطع إلا أن يصلي الوتر. الوتر إذا استطاع الإنسان أن يجزم أو يغلب على ظنه أنه يقوم قبل الفجر يسمي أن يؤخر صلاة الوتر إلى آخر صلاة في تلك الليلة. فلو فرضنا أنه لم يستطع أن يصلي إلا الوتر كتب له صلاة الليل، صلاة الليل من الوتر يمكن أن يعد من صلاة الليل. وحتى لو فرضنا أنه في أثناء صلاته غلبه النعاس فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع له تمام أجر الصلاة، والنعاس أيضا مأجور عليه. وإن كان الإنسان كما سيأتي في الحديث الآخر يسمى إذا غلبه النعاس أن ينام، نعم، حتى يضمن أن يكون نشيطا، هذا شيء آخر ما في تناقض. الحديث الآخر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، صورة واضحة يعني، فإذا سجد غمزني الغرفة ضيقة، إذا سجد صادف رأسه عند رجل سيدة عائشة، غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، هذا الحديث يدل اولا الحديث هذا مما اتفق عليه الشيخان، رواه البخاري ورواه مسلم اربع كل منهما من حديث عائشه رضي الله عنها، في دلالات كثيره في هذا الحديث. اولا الحديث يدل على بساطه الحياه التي كان يحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم انه يكون يعني في غرفه ثانيه يروح يصلي هناك، نعم، ما معنى شيء اسمه غرفه نوم، غرفه جلوس، غرفه استعلام وما الى ذلك. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذه الغرفه هي غرفه نومه وغرفه صلاته وغرفه جلوسه وغرفه استقباله. شيء آخر، حتى وهي غرفة واحدة كان المفروض أن تكون من الساعة بحيث لا يحرج رسول الله في صلاته ولا تحرج سيدة عائشة في نومها، لكن واضح جدا أن المكان ضيق والغرفة ضيقة فلا تتسع لصلاة مستقلة وهل نوم مستقل بهذا الشكل. نعم، هذه الحياة التي كان يحياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر وأبرز الأدلة على نبوته، وهي التي تسقط ألسنة المتخرسين. شيء آخر، أن بعض الناس يستنبطون من حياة سيدنا رسول الله هذه البساطة والزهد أن علينا نحن أيضا أن نعيش هذه الحياة، أن يكون الإنسان بيته هكذا غرفة واحدة غرفة النوم وغرفة الجيد بيته كله. لا، هذا الاستنباط ليس في مكانه، لو كان هذا الاستنباط في مكانه لكان أحرى الناس بتنفيذ هذا الاستنباط أصحاب رسول الله، لكن أصحاب رسول الله ما كانوا كلهم هكذا، كان فيه من يتوسع في حياته ويعيش حياته الأغنياء كما دون انفراط ودون فزخ ودون إسراف. نعم، فلما كان الصحابة وهم الخيرة من السلف الصالح غير ملتزمين بهذا المنزل الذي كان عليه رسول الله. اذا هذا الاستنباط ليس في مكانه. اذا ما الحكم؟ طيب لماذا لا يكون النبي ايضا مثلهم في التوسع؟ الحكمة هي ان الله علم ان في الناس المستكبرين الذين يستعدون بالماء العكر والذين يتقولون على رسول الله من سيقول ان المصطفى عليه الصلاة والسلام استمع النبوة من اجل ان يجمع اموال الناس، استمع النبوة من اجل زعامه، استمع النبوة من اجل بيئاته. في الواقع في من قال هذا الكلام؟ طبعا لما يكون في ناس يريد الكلام ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مثل حكايتنا مرتبة ومعان لنشوف شلون. فشاء الله عز وجل ان يحبب اليه التقلل من الدنيا وان يحبب اليه الزهد وان يجعله يعيش في شبه من العيش حتى تتقطع ألسنة المتخرصين ويظهر كذب المتقولين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحكمة من ذلك. يعني طبعا الإنسان الزهد مطلوب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عرف لنا الزهد فيما يرويه الترمذي وابو داود في حديث صحيح عندما قال: ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن زهادة أن تكون بما في يد الله أرفق مما في يدك. هذه الزهد الحقيقي، كل تشبع وانبسط وتزهد وتزيد مال، لكن لتكن ثقتك بما لك عند الله أكثر من ثقتك بما في صندوقك لك، فأنت عندئذ من سادة الزاهدين. أما إذا واحد متقلل لكن هالشيء متقلل منه متعنشي فيه متصوري إذا راح ما حدا ما عاد يرجع، لا هذا مزهد. هذه المسألة الثانية التي تؤخذ من هذا الحديث. الشيء الثالث، أحدنا قد يقول النبي رأينا أن يصلي، من في إذا السيدة عائشة جدا يصلي معهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يندب أصحابه وأهل بيته لقيام الليل. نعم، وكان يكون أهل بيته أيضا، لكن أنت احتاجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل نفسه ما لا يحمله لا لأهل بيته ولا لأصحابه. نعم، طبعا الإنسان كل ما كان أكثر قربا من الله كل ما كانت مسؤولياته أكثر. ولعلكم تعلمون الحديث الذي روايته سيدة عائشة أنه قال: دخل فراشي ذات ليلة حتى مس جسدي، ثم قال: أتأذنين لي يا عائشة أن أقوم فأتعبد لربي؟ قلت: يا رسول الله إني أحب قربك ولكني أنثر هواك. فقام فتوضأ فأسلم الوضوء وصلى ما شاء الله أن يصلي إلى لمعة الفجر. لا الا للسيد عائشة امي نفسها للسلام، ما بيحملها هذا الجهد من عن اشياء للصباح. نعم، لكنه هو نبي ورسول يشعر بان الله قد اكرمه بما لم يكرم به غيره، اذا ينبغي ان يكون شكره مضاعفا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قبيل الفجر كان يكر في ورد في الصحيح ما رواه البخاري من حديث حذيفة في غزوة الأحزاب أن رسول الله باختصار يعني ثلاثة حديث أرسل حذيفة لينظر ماذا تفعل الريح وجند الله بالمشركين. فنام حذيفة ورأى ما رأى مما تفعله الريح وجند الله وكيف تطير الخيام، ثم رجع يقول: فلما رجعت ودخلت طرف المسلمين انا معسكر المسلمين جعلت كأننا اسير في حمام لا ريح لا هواء لا عواصف. قال: فاعطاني رسول الله فضلا من غذاء له فالتعبت به ومت. والنبي عليه الصلاه والسلام كبر عن سائله ان يصلي حتى اذا دام الفجر. حتى اذا دام الفجر دام الفجر اي قدم، وقال: قم يا مولاي القمية كثير المال. شوف المتت وعمل كان صلى الله عليه وسلم يكون يحمل أصحابه ما يحمله له، وهذا من آداب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيء الآخر أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على أن لمس الرجل المرأة الأجنبية الأجنبية عنه يعني التي لا يحل له نكاحها لا يأخذ الوضوء، استدلوا بهذا الحديث. والعلماء قالوا مدققا قالوا ينطبق على يعني هذا الدليل ما يقوله العلماء أنه دليلا أعم من المدعى، الدليل لازم يكون أب المدعى، فإذا كان أعم مع في دلاله إذا وقع الاعتمال سقط الاستبيان. شلون يعني؟ السيدة عائشة لما كان النبي بيخذ الرسالة بتمد رجلها احتمال أن الناس يريدها لكن مغطى برداء مثل أحرام نحوه، احتمال ما يكون مغطى، صح ولا لا؟ ما يرد أنه كان رجله مكشوف ولا مو مكشوف، إذا هذه حالة لا نعلمها، الاحتمالان قائمة. كمان النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يغمزها يمكن أن يكون يغمزها بيده مكشوفة أو بطرف من عضو له أو براسه أو بجهة أخرى دون أن تمس بشرة رسول الله بشرة سيدة عائشة، هي القائم ولا لا؟ فإذا وقع الاحتمال سقط الاستبيان. هذا نجم من جانب آخر، لعل هذا كان قبل نزول آية المائدة أو لا نسب النساء فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، ونحن نعلم أن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن. تقول سيدة عائشة سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن فأحل حلالها وحرم حرامها، فكمان هذا احتمال، وإذا وقع الاحتمال سقط الاستبيان. بدك تشوف هالآية قبل ولا هالحادثة اللي عم تحكي عنها السيدة عائشة قبل؟ نعم. فلذلك وقع خلاف، نحن وقع خلاف، والسادة الشافعية لهم حجتهم القوية، والسادة الأحناف أيضا لهم حجتهم القوية. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته هو أن يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. لما تكون عم تصلي أنت عم تصلي ما تقول عن تكبير، وإذا عم تقرأ قرآن يستغلق الآن خانا أن يرى قل يا أيها الكافرون، خربت وخربت اليسيرة خربت كثير خطيرة تتصل معنا. قل أعوذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالشيطان الرجيم مثلا مثلا، نعم عم نعس وعالي ما يعني يقدر يزبط، فرأسا سلم يعني خلص هذا الخاتيم وقلنا هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس تأخذ القسط الكافي من النوم تكون بتصلي. ممكن واحد يقول هذا إذن لا نقوم من الليل، لا مهلك، هذا يعني أن لا تسهر، هذا غير معنى كلام النبي، أنا بدل ما تسهر للساعة 12 ما من الساعة 10 بتقعد تفز وما تتعرض لهالحالة اللي النبي عليه الصلاة والسلام عم يحكيها، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امراه من الليل تصلي، فقيل له هذه الحولاء بنت قيلت لا تنام الليل، يعني قيل له عم تصلي، فكره ذلك رسول الله حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، لكم من العمل ما لكم به طاقة. هذا أيضا من الأحاديث المتفق عليها. نعم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امراه من الليل تصلي. هذه الطريقه يعني حديث مقطوع من التصريح، وقد يكون حديث في بعض، لكن طريق رواية البخاري عن عائشة فهو متصل، والسيدة عائشة هي التي تروي هذا الحديث، ما في إشكال. الشيء الثاني يقول أن رسول الله سمع امرأة من الليل تصلي، شوف شلون سمع؟ هو لا يسمى للمرأة أن ترفع صوتها للقراءة، هذا شيء معروف. طيب كيف سمع؟ لا، ما سمع امرأة من الليل تصلي، أي سمع أنها تصلي، يعني قيل له أنها تصلي، سأل من هذه يعني تصلي طول الليل؟ قيل له هذه الحلاء بنت كويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، يعني كراهية شديدة. ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تمل، وهذا الكلام مجاز، الله لا يمل، لا ملينا ولا أن نملنا، لكن معنى هذا الكلام إنه يعني إذا بدك تعبد ربك لحتى ربك يقول الحاجة ما راح يقول لك حاجة، لأن حقوق الله عليك ما بتخلص. يعني إذا فكرك بدك تتم تصلي لحتى تقول إنه خلاص أنا أديت كل اللي عليك، ما راح تقدر تأدي اللي عليك. أي معنى؟ قصد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ما دام ما راح تقدر، واللي تم راتبك حق لله عز وجل، بتصلي قد ما بتقدر، بتصوم قد ما بتقدر، تمشي بالنهج اللي الله أمرك على جهد استطاعتك، وبعدين بتقول يا رب لا تؤاخذني، هذا ما استطعت أن أفعله. شو معنى الكلام هذا؟ يعني ما بيقدر ليش؟ يعني كل يد يكره هذا الشيء، يعني كان ارتكب معصية، لأنه أخيرا قد يكون هذا سبيلا لوسواس الشيطان. واللي يصلي بهالشكل على ما بينام الليل، وربما بيصوم كمان ما بيفطر، يكون أخيرا بيصير عنده الشيطان بحط باله إنه أنت قديت كل اللي عليك، يعني خلاص الآن أصبحت إنسان يعني قد أدى كل ما عليه من حقوق. لما بيقترب بالك الباب بتكون أنت خرجت من ساحة العبودية، يعني عملت حالك تحررت، يعني كانك تقول خلص أنا الآن ما أتعبت لأني أنا أديت حقوقي ما أدري عندي شيء. هاي خطيرة، لا تصلي هالصلاة ولا تصلي هذه المشاعر. فأنت شو ما عملت رب العالمين سيبقى هو المتفضل عليك، وهو الممتن عليك، وهو الذي يعني يستحق الشكر منك، فما راح تقدر. إذا شو بتساوي المقياس اللي بدك تلجأ له؟ ما تستطيع، بس هذا ما ينبغي أن تفعله. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله بالصلاة، يعني قبل الفجر شوي، يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يأتي هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سيدنا عمر أخذ هذا من أبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بعد ما بيأدي لا قبل الأذان، لكن هم بالأذان شوي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. نعم، هذا الحديث بهذا الشكل غير مرفوع، لكن الحديث نفسه وارد من البخاري ومسلم مرفوع من طريق أبي برزخ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا في خيم وإلا حديث الرجل مع زوجه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين، يعني الأفضل أن تسلم على رأس كل ركعتين، أما لو حد يصلي أربعة ما على شيء. وهذا هو المفضل عند الإمام مالك، وهو المفضل أيضا في مذهب السادة الشافعية ثم قال باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحمد لله رب العالمين.